بسم الله الرحمن الرحيم. والكافرون هم الظالمون. يا الله لا إله إلا هو الحي القيوم you. والله لا Ah! يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال والله سميع الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياءهم

فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض ولنجعلك آية للناس وانظر إلى قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال كم لبثت فانظر إلى طعامك وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله بعد موتها إبراهيم رب أرني كيف

قدير الذي خلق الموت وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم كانت هذه التلاوة المباركة من فضيلة الشيخ محمود سلمان الحلفاوي في هذه الليلة التي أقيمت بمقر آل فراج بالعرابة الشرقية ترحما على روح المرحوم الحاج سعد عقيل رضوان أسكنه الله فسيح جناته. ولنا لقاء آخر مع القرآن الكريم، فإلى اللقاء.